من المؤمنين من الله تعالى إن المؤمنين رجال فرقوا ما عهد الله عليك. الله عليك. إسوة حسنة لمن كان يرجوها واليوم الآخر. إسوة حسنة لمن كان يرجوها واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا ما أقول.

التعليم. الله اكبر. الله اكبر. الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين Thank you.

الله يا روح يا حبيبي الله جمع الله يا شيخنا وكان الله على كل شيء قدير. خليك معايامي جدا. نعم يا فتغابين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكم أجرا عظيما. الله يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضارف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. مين اللي بيقرا؟ شوف مين اللي بيقرا. نعم الله اكبر. يا نساء النبي يضاف لها العذاب. إلا الله. إنما يريد الله ليذهب